خرج منه تلفظه صلى الله عليه وسلم. قال إذا اتخذ الختانان قد وجب الغسل. ايش معنى الختانان؟ ايش معنى الختانان؟ الرجل يختتن يعني يقول بالعامية الطهر، والمرأة تختتن. فمر علينا هذا في كتاب الفقه أوائل الكتاب، وأنه واجب في حق الرجل ومحرمة في حق المرأة. نقول كما قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي. ختان هذا الحديث يمر على الناس ما يفهمون. الرجل يختفي إذا قطع الغلفة، إذا قطعت الغلفة انكمش الغطاء فرجع إلى مكان محدد. فالرأس يسمى الحشر، وعند انتهاء القطاع يسمى الختان. عرفنا هذا؟ والمرأة كذلك يقطع منها جزء من بظرها، يبقى جزء قليل. ويقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان أي الجزء المقطوع من الحشر مع بقية ما بقي من المرأة كيف يكون الالتقاء؟ لا يظن الإنسان أن المماسة، مماسة فرج الرجل بفرج المرأة لا يجب غسل، مجرد المماسة لا يجب الغسل حتى يلتقي الختان أي الجزء الذي بعد الحشر مع جزء المرأة. وهذا لا يتأتى إلا بعد العلاج، هذا لا يتأتى إلا بعد العلاج. فكأنه يقول إذا غيب الحشرة وجب عليه الغسل، أما بدون التغيير إيش يجب عليه؟ عرفنا هذا؟ نعم. لما روى أبو هريرة عرفنا معنى قوله، معنى قوله صلى الله عليه وسلم إذا اتخذ الختانان. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جعدها فقد وجب الغسل، أخرجه البخاري ومسلم، وزاد هو وأحمد وإن لم ينزل. وفي حديث عائشة قالت إذا جلس بين شعابه الأربع ثم جعدها فقد وجب الغسل، وزاد في رواية أخرى في غير صحيح البخاري أنزل أو لم ينزل، يعني من أولج وجب عليه الغسل سواء خرج منه شيء أو لم يخرج منه شيء. وفي حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعابها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، رواه مسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم عن حديث عائشة إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل، فقد وجب الغسل كان أنزل أو لم ينزل. نعم. وما روي عن عثمان وعلي الآن بعد ما جاب هذه أراد أن يقول لكم في روايات أخرى تفيد أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج الماء. فالآن أتى بالروايات الأخرى التي تفيد ما تفيد ماذا؟ تفيد أنه لا يجب الغسل إلا بخروج الماء. هذه الرواية التي تأتي بها هي منسوخة، لكن أراد أن يقررها في الكتاب ليبين لطلبة العلم أن هناك روايات موجودة مأثورة معروفة عن الصحابة لكن لا يحد بها ولا يعمل بها لأنها منسوخة. وما روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير أنه لا يجب إلا بالإنزال لقوله الماء من الماء فمنسوخ. روي عن عثمان وعلي وطلحة والزبير قالوا لا يجب الغسل إلا بالإنزال أو لم ينزل، إن لم ينزل ينزل فلا غسل عليه. كل هذه الروايات المشهورة عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم منسوخة، أي معنى منسوخة؟ يعني ألغي حكمها لا يعمل بها. نعم. فمنسوخ بما روى كلمة منسوخ عن طلبة العلم لا يقبل إلا بدليل، كل من ادعى النص لا يجوز أخذ بقوله إلا بدليله، لأن الفقه كيف تقعه إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله سبحانه وتعالى. فالآن أراد أن يأتي بالدليل على أنه منسوخ، قال لما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة رخص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر بالاغتسال، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححة. قال الحافظ عبد الغني إسناده صحيح على شرط الشيخين. قول الأحاديث التي نتمر عليكم هي صحيحة بكتب الحديث الماء من الماء، إنما الماء من الماء، أي إنما الماء الذي يجب أن يغتسل به الإنسان لا بد أن يكون سببه خروج الماء من هذا معنى الماء من الماء. ورد على قصة هو لما سئل الصحابي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابي حضرة منه قال إنما الماء من الماء، لا يجب عليك الماء إلا إذا خرج منك الماء، هذا معناه. يقول عبيد بن كعب: الفتية التي كانت تدار عند الناس إنما الماء من الماء رخصة كانت في القديم، ثم نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الماء من الماء كانت رخصة في أول الإسلام، بعد ذلك نسخت. هذا الأمر مسروق لا يجوز العمل به. نعم. ثم المراد من التقائهما تقابلهما واتحاديهما، فقال: وهو تغيب الحشفة الأصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في الفرج الأصلي بلا حائل. وقيل: ومعه وإن لم ينزل. أنا أتكلم فيكم عن فضل الله فرع صفحة 183. والآن يقول: موجب الغسل التقاء الختانين تغييب حشفة أصلية، الحشفة الجزء البارز بعد الختان، إذا غيبها في فرج أصلي. أراد يقول في فرج أصلي يعني سواء كان لحيوان أو لإنسان. المسألة أن بني آدم يتخاصمون في الورع والتقوى والخوف والمراقبة وما إلى ذلك، قد يكون الإنسان صالح وقد يختم حياته بصلاح وبولاية، وتمر على الإنسان أطوارا من الزمن يخرج فيها عن حدود الله بجهل، قد يستعمل الإنسان الحيوان كما ذكر في الفقه أن بالبصرة ناسا أناسا ملاحين يعني اشتغلوا في البحر، كانت عندهم سمكة ضخمة يستعملونها كما يستعملون النساء أسماك. هذا يقال الإنسان أن الإنسان إذا قرأ فقط تعرف، فيقول أن من غيب حشفته في فرج أصلي، هذا الفرج الأصلي يعني لحيوان سواء كان إنسان غير إنسان، وهذا الفرج الأصلي سواء كان صاحبه حي أو ميت. الإنسان يستغرب يقول: لما يقدر الفقهاء الحيوانات؟ لأنهم عرفوا أن الناس يأتون به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يفعل في بهيمة فاقتلوا الفاعل المفعول به. دل على أنه موجود ولا مو موجود؟ موجود، هذا لا أخذ منه بشر. لكن الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم يوم قال: إذا التقى الختانان أخذ منه الفقهاء كل ختان تغيب الحشفة لكل حيوان سواء كان من آدمي، قال فرج أصلي يعني يكون من حيوان أو من بهيمة، سواء كان الإنسان ميت أو حي. تقديرهم الميت قد يكون افتراض وقد يكون واقع، ونسمع قصص. والأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقرأ فرع شركة. لو قالت امرأة: لي جني يجامعني كالرجل فلا غسل لعدم الإيلاج والاحتلام، ذكره أبو المعالي وفيه نظر. قال ابن الجوزي في قوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فيه دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي، وفيه نظر لأنه لا يلزم من الغشيان الإيلاج لاحتمال أن يكون غشانه عن ملابسه ببدنه خاصة. عن ملابسة ببدنه خاصة. يحصل لكثير ممن يتلبس بجني أن المرأة تزعم أن الجني يأتيها كما يأتيها زوجها، هل يجب عليها غسل أو لا يجب عليها غسل؟ بعضهم تردد وتوقف أنه قال: الجن مخلوق من غير خلقة بني آدم، ولا يتأتى منه هذا. يقول ابن الجوزي رحمه الله يقول: استدل بقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، دل على أن الجن قد يأتي ما يأتي الإنس من امرأة. لكن الشاهد: من زعمت هذا وقالت هذا يجب عليها الغسل. نعم. الثالث: إسلام الكافر أصليا كان أو مرتدا. الموجب الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر، فأصل المكافر يجب عليه أن يغتسل، هذا في قول أكثر الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعتين أمر من أسلم أن يغتسل. فما تمام بن أثال قدم المدينة أو أخذ أسيرا وربط في المسجد، فكان يمر عليه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام يسأله في الثالث أسلم أو أطلقه صلى الله عليه وسلم، فذهب فاغتسل أو أمر به فأخذ فاغتسل ثم عاد وتشهد. فلما أسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخذ فاغتسل. والثاني حديث قيس بن عاصم أنه لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم قال إلقي عنك شعر الكفر، يعني إحلق راسه، ثم اغتسل بسدر وخطمية. فمن أسلم قالوا في حقه اغتسل ثم تلفظ بالشهادتين، لكن ما يقال له انتظر، إذا أسلم الكافر يمر بالاغتسال، ما يقال له لا تسلم حتى تغتسل، ما يصلح هذا. إذا تشهد وأسلم يمر بالاغتسال ثم يتشهد من حق ثانية، لكن التشهد الأول لكن لا بد من اغتسال، يجب عليه اغتسال. اختلفوا في موجب هذا الاغتسال، موجبات الغسل الثالثة إسلام الكافر، سواء كان ارتد وأسلم أو كان كافر أصلا، اختلفوا في موجب هذا الغسل. فأكثر الأئمة على أن موجبه استلام من الكافر سبق خروج مني منه، إذا دخل في الإسلام فلا بد أن يرفع هذه الجنابة، هكذا يقولون. وآخرون أبوا هذا، قالوا إن موجبه الإسلام عن أمر تعبد، كونه أسلم يجب عليه الغسل لا لأجل الجنابة. عرفنا هذا؟ لما روى أبو هريرة أن ثمامة بن عسال أسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فامروه أن يغتسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى حائط بني فلان فامروه أن اطلبوا منه أن يغتسل. نعم. رواه أحمد بن خزيمة من رواية العمري وقد تكلم فيه. وروى له مسلم مقرونا وعن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر. رواه أحمد والترمذي محسنة، ولأنه لا يسلم غالبا من جناب لا يسلم غالبا من جنابة فأقيمت المظنة وقام الحقيقة. بس فقال أبو بكر لا غسل عليه بعد مسجد. فقال أبو بكر بين قوسين وقال أبو بكر لا غسل عليه. خلال من كتاب فقهاء الحنابلة قال لا، الكافر أصل لا غسل عليه، الكافر إذا أسلم لا غسل عليه، هكذا يقول. طبعاً إذا قيل له ما تفعل بهذه الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه واقعة عين، يعني خاصة بهؤلاء، لأن علمنا أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواجاً منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين، ما علمنا أن أحدا منهم أمر بالغسل إلا هذين، فدل على أنه ليس بواجب. هكذا يقول من أبو بكر الخلال، لكن بقية الأئمة أكثر فقهاء على أنه يجب الغسل، أسلم وجب عنه. نعم. حكى في الكافي رواية، فعلى هذا يستحب الغسل. يستحب الغسل وليس بواجب. قال في المغني وغيره إلا أن يكون وجد منه سببه قبل إسلامه كجنابة تلزمه حينئذ، وسواء اغتسل في كفره أو لا، لأنه كان اغتسل في الكفر. لو اغتسل قبل أن يسلم بدقائق ثم أسلم يقول له لا بد من إعادة الغسل مرة ثانية، لا بد من الغسل. نعم. وسواء اغتسل في كفره أو لا، لأنه عليه السلام لم يأمر به في حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن. يقرأ فرع يستحقه فرع يستحب أن يغتسل من مع الماء بالسدر كإلقاء شعره للخبر قال أحمد، ويغسل ثيابه قال بعضهم إن قلنا بنجاستها وجب وإلا استحب. يستحب أن يغتسل عن الكافر إذا أسلم، يستحب أن يغتسل بماء وسدر. ماء وسدر في ذاك الفيل، لأن السدر إذا استعمل في الماء يخرج منه رغاوي وفيه لزوجة ويزيل الأوساخ، لكن الآن في مطهرات تغني عن ذلك، الآن الصابون بأنواع يغني عن ذلك، إذا اغتسل الماء بالماء والصابون كفى ذلك. ولعل يأتي زمان بعد زماننا ما وجد الصابون، لكن الشاهد أن لما قالوا السدر أنه كان المطهر المتيسر المتزاود عند إذن نفذ الحج. نعم. ثم يؤمر كذلك في حلق شعره أن يحلق شعره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيث بن عاصم إلقي عنك شعر الكفر. نعم. الشيخ ما فيه ميزة للسدر هذا؟ ها؟ السدر غير هذا السدر، أن الحجرة ممنوع قطفها، وأن السدر يعني هي ميزة عن غيرها؟ نعم المطهر فقط بس. أخوك مثلا هل السدر ميزة عن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ لما قال عنه الميت أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين ماتت إحدى بناته صلى الله عليه وسلم قال اغسلوها بماء وسدر، كان السدر يستعمل في غسل الميت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحائض إذا طهرت أن تغسل رأسها بماء وسدر. التنصيص على السدر فيه مزية عن غيره من المطهرات، فيقال أن حتى لو وجد الصابون لا يستغنى عن سدر، أو أنه لأن المطهر المتيسر في ذاك الحين حتى يظهر الله أنه كان متيسر في ذاك الحين هو الموجود سدر رب وبكثرة موجود في أحياء العرب، كان يأخذ من الشر على في البهان وغسيل، عندهم شيء يسمى الأسنان كذلك نفس، لكن لما تيسرت الآن وسائل أخرى ناموا وصابون وما إلى ذلك فأزل رسول الله عنه. من وجد فيه خاصية فليقلنا خلاف التراب يقول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في ماء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، كوننا نسمع على التراب لا بد فيه من مزية والله أعلم. هكذا يقول بعض الأطباء أن التراب خاصية لما توجد في غيره، لكن لو وجد في غيره من المطهرات القوية ما يجل ذلك تكفي، لكن المتراب لما كان متأثر بجميع الخلق وأسهل شيء عند الناس، والكلب والكلاب كان لا يستغنى عنها الرعاة، وأكثر الناس رعاة وأصحاب إبل وأصحاب غنم وأصحاب زروع فلا بد من حراسة، وكان يبتلون بهذه الكلاب تشرب من أوانيه دون أن يعرفوا كذا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، تخصيصه بالتراب بسر فيه بقوة فيه لا تجد في غيره، أو لأنه كان المتيسر عند الناس كان هو الأفضل عند الناس في زيارة كذا، المسألة السهلية. نعم. فرع يحرم تأخير الإسلام لغسل أو غيره ولو استشار مسلما فأشار بعدم الإسلام أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجد. يعني يقول إنه الكافر إذا أراد الإسلام لا يخل الاغتسل إسلم لا يجد تأخيره، لو جاء إنسان أراد الإسلام دول لا تسلم الآن أليك يومين لمصلحة الماء، أشار عليه أحد المسلمين بأن يؤخر إسلامه لأصل مصلحة ما إما لوراثة أو لقضية مالية أو ما إلى ذلك أو لشيء، قل هذا لا يجوز بحال من الأحوال، ولو استحل وقد يكفر الإنسان، إن استحب لأخيه الكفر دون الإيمان هذا لا يصح. نعم. نتكلم على من أفدى على من أرسل، مو الإنسان واحد في مسألة زين أراد مسلم جاء يسأل الناس قل لا أرسل مليا كفر هذا لا يجوز، أو قال لا اتصل بعدين أسلم هذا لا يصح يخلي يسلم رأسه. لكن لو جاء وقال لا أخر إسلامك يومين أو ما إلى ذلك من الأوقات فهذا لا يجوز، ولو استحل ذلك فقد يكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من كفر بعد الإيمان. نعم. يقولون أننا في موجودنا على السؤال في كل مكان إلى مكان متزلل من الذي يكون في الإسلام، يقولون إن شاء الله الناس يعني مثلا أنا في نفسي رأيت الناس دخلوا بيدي الستة أمتار وقلت يعني وأجيكم إلى الشيخ، الشيخ كبير فيه الذي لهم كل حاجات. أنا قلت لهم قالوا لي جاءوا إلي نبغى ندخل دين الإسلام، وقلت لهم إن شاء الله أوديكم إلى الشيخ وتسلمون. بعدين وديت إلى الشيخ فاتوا لي عندي ثلاثة اجتهدت فأخطأت، لكن مما يجب أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسول. أخوكم يقول أنه مر عليه أناس أرادوا أن يسلموا فما عرف، قال لهم طيب بات الليلة وغدا أذهب بكم إلى الشيخ تسلمون على يدي. قصده طيب انتهى طيب والله جرب، لكن الأولى أن يقال أسلموا ثم بعد ذلك أتيهم للشيخ عشان يعلمهم الفرائض الإسلام، وإلا لا يأخر الإسلام رأسا. هذه أنا مش لهذه السنة الغرض، هذا الشيخ المسلمين في بلاد المسلمين هذا ليس دولة مسلمة، يقولون كيف أسلم وكيف هذا جهل لا يقولون هكذا. أنا هناك من أسلم اليوم الذي دخل في دين الإسلام سجلوها سجلوها مثلا أخرى يقول مثلا لو أسلم ما يقولوا كيف أسلم كيف متى صار، ما يقولوا من الإسلام، ما يخبرون دنيويا هذا نظاما في آخر، هذا كلام عن الأنظمة تكلم عن الدين. هذا إذا أسلم ومات إن شاء الله أدخل الجنة، إذا أسلم ومات أدخل الجنة، يقول هم ما دخلوا في التابعية ما دخلوا ما تشتكلوا في آخر ده ما لا شغل. أنا أتكلم على إيه، أتكلم على الإنسان إذا أراد يسلم يسلم رأسا ما يأخره، عرف كان في أنظمة أنظمة ما أتكلم عن أنظمة، أتكلم على أن من أراد أن يسلم ما يؤجله لا تستأجله، ها لا يجوز تأجيله. وذكر صاحب التتمة من الشافعية أنه يصير مرتدا، ورد عليه بعضهم. الرابع الموت. الرابع من موجبات الغسل خروج المني بدفقة أولا، انتفاء الفتانين، إسلام الكافر أصليا أو مرتدا. الرابع الموت، فمن مات وجب عليه الغسل، فمن قل وجب عليه الغسل وانتهى تكليفه يجب عليه، وجب على المسلمين الغسل، وجب على المسلمين الغسل، وجب على المسلمين أن يغسلوا. نعم. لأنه مأمور به كما يأتي، ولو لم يجب لما أمر به في قوله عليه السلام اغسلنها بماء وسدر إلى غيره من الأحاديث، وهو تعبد لا عن حدث، لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه، كالحائض لا تغتسل مع جريان الدم ولا عن نجس. طيب احنا قلنا الميت يجب على المسلمين غسله، غسل الميت واجب، يغسل كما يغسل صاحب الجنابه وينظف اكثر كذلك، لكن ما سبب غسل الميت؟ هل للنجاسه او لجنابه حصلت منه او انه تعبدي؟ عرفنا ثم أن يكون نجس، لكن هذا لا يعرف، المؤمن لا ينجس، أو تكون عن جنابة منه وهذا غير صحيح. عرفنا هذا أن كثير من المسلمين يموتون على الجنابة مع ذلك يمرون بغسل، أو أنه تعبدي. ما معنى تعبدي؟ يعني لا يشغل منه الحكمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فنحن نفعل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا هذا؟ ولا عن نجس، لأنه لو كان عنه لم يطهر مع بقاء سبب التنجيس وهو الموت، ويستثنى منه شهيد المعركة والمقتول ظلما. وسيأتي شهيد المعركة لا يقتل، ذلك المقتول ظلما لا يقتل، هذا يأتي إن شاء الله في رسالة القتل. نعم. الخامس الحيض بغير خلاف، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت أبي حبيش وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. وإذا ذهبت فاغتسلي وصلي. الحيض من موجبات الغسل انقطاع الحيض، ولا من موجبات الغسل وجود الحيض؟ انقطاع ولا وجوده؟ انقطاع. طيب إذا حاضت المرأة ثم انقطع وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل. تأتينا إن شاء الله في كيفية الغسل في الحيض كيف تغسل المرأة رأسها إذا كانت في ضفائر من الذي فكه ولا ما يجب حلها. يقول دليله قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش كانت امرأة السحارة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم من يستحيض حيضة شديدة ما ينقطع منه، قال تقدري أيام الحيض تعرفين أيامه تعرفين لون الدم، فإذا انقطع قدر الأيام، إذا قطع الأيام المعلومة من أيام الحيض وعرفت أن اللون تغير من لون أسود غامق إلى لون فاتح فاغتسلي. فقوله صلى الله عليه وسلم فاغتسلي دل على أن موجب الغسل في الحيض انقطاعه من قطع قدر. نعم. وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحملة وغيرهن وحملة وغيرهن، يؤكده قوله تعالى فإذا تطهرن فأتوهن أي إذا اغتسلن، فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها فدل على وجوبه عليها. ولا تقربوهن حتى يطهرن، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. الله عز وجل أمر الأزواج أن لا يقرب نساءه أيام الحيض، يقرب شهوة الجماع ابتعد عنه. فإذا طهرت انقطع الدم لا بد أن تتطهر، لا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن. ما الفرق بين يطهرن وتطهرن؟ هي معناها واحد ولا في خلاف؟ ولا في اختلاف؟ في اختلاف. الأولى ما هي معناها؟ قطع الدم. قطع الدم. والثانية؟ بارك الله فيك. فإذا تطهرن اغتسلن بسبب انقطاع الحيض، فدل على أن انقطاع الحيض موجب للغسل بدلالة السنة أو بدلالة الكتاب. عرف هذا؟ معنى السادس النفاس كالحيض يجتمع ثم يخرج. قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما. السادس بعد الحيض النفاس، إذا نفست المرأة ثم قطع منها الدم وجب عليها الغسل. معنى وظاهره أنه يجب بالخروج، وهو المذهب إناقة للحكم بسببه، لكن الانقطاع شرط لصحته اتفاقا. وكلام الخرقي يدل على أنه يجب بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث، وينبني عليهما أن الحائض إذا استشهدت فعلى الثاني لا تغتسل، إذ الانقطاع الشرعي الموجب للغسل لم يوجد، وعلى الأول تغسل للوجوب بالخروج. وقد حصل فيه خلاف خروج الحيض أن هو موجب الغسل أو انقطاع، وبعضهم قال ليس موجب الغسل إنما التطهر شرط لصحة الاغتسال. يقول إذا كان كذلك فمن قال بهذا القول إذا خرجت المرأة الحائض واستشهدت فيها قاتل، المرأة لا تقاتل لكن تخرج تساعد الناس، لو خرجت مع المجاهدين ثم استشهدت هل تغسل أو لا تغسل لأجل الجناب التي عليها؟ فمن قال أن موجب الحيض خروجه قال تغسل، ومن قال أن موجبه انقطاعه قال لا تغسل. عرفنا هذا؟ وعلى الأول توصل للوجوب بالخروج، قد حصل الانقطاع حسا أشبه ما لو طهرت في أثناء عادتها. وقال بعضهم لا يجب على الوجهين، يقرأ في الولادة العارية عن دم، وفي الولادة العارية عن دم، كذا قيده في المحرر والمغني والشرح وجهان. وفي الكفاية روايتان. يقول بعض النساء قد تلد ولا يخرج منها دم، بعض النساء قد تلد ولا يخرج منها دم، ومن ولدت ولم يخرج منها دم هل يجب عليها الغسل ولا يجب عليها الغسل؟ فيه روايتان. عرفنا هذا؟ ننتقل إلى مسألة آخر سطر. لا غسل على حائض، مسألة لا غسل على حائض لجنابة حتى ينقطع حيضها في المنصوص لعدم الفائدة، وعنه يجب. لو كان على المرأة جنابة ثم حاضت هل تطالب في أثناء الحيض بغسل الجنابة ولا لا تطالب؟ المرأة احتلمت أو كذا ثم أصيبت جاء الحيض، هل تطالب غسل الجنابة أو لا تطالب؟ يقال لها اغتسل الجنابة هذا هذا المعنى لأنه ممنوع من الصلاة، ممنوع من الصلاة وعلى على قول مس المصحف على قول قراءة. إذا كان كذلك فما معنى غسل الجنابة؟ لا معنى الآن. طيب إذا انقطع الدم هل يجب عليها غسل؟ غسل واحد تكفيه، غسل واحد ما يجب عليها غسل. الآخر يجب إذا قطع الدم عليها موجبان للغسل، اللي يتداخل أو تطالب بغسل الحيض فقط، الصحيح أنها تغسل الحيض تكفيها ترفع ذلك. بس الإنسان إذا توضأ قد يكون معه أحداث، قد يكون خرج منه بول، خرج منه روح، قد يكون أكل لحم جزور، قد يكون مس ذكر، قد يكون مس لمرأة بشهوة، إذا أراد أن يتوضأ يتوضأ لأي أحد الأسباب. فمن أراد أن يتوضأ يتوضأ لأي هذه الأسباب أو لكلها، أن هذا الوضوء هذا وضوء هذا وضوء، ينوي لرفع الحدث، ينوي رفع الحدث فيه. وعلى الأول لو اغتسلت صح نص عليه وقال لا أعلم أحدا منع الإعطاء ثم رجع عنه. وقال لا أعلم أحدا منع إلا عطاء، عطاء بما برباح ولا بما. وقال لا أعلم أحدا منع إلا عطاء ثم رجع عنه، لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر، فما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر. قاله في الشرح وعنه لا يصح، وهي أظهر لأنها لم تستفد به شيئا، وفي وجوب غسل